بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. Oh, هكذا أيها الإخوة المؤمنين استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لنتأثر من آية ذكر الحكيم تلاها علينا الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أيها الإخوة المؤمنين ليتكم كنتم معنا في هذا المسجد، ليتكم كنتم معنا لتفرحوا فرحتنا هذا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أيها الإخوة المؤمنون إنها لفرحة غامرة، فرحة ما بعدها فرحة. لقد وفد جمهور المسلمين إلى هذا المسجد من كل صوب وحدب ليشهدوا هذا الفجر العظيم، فجر النصر المبين إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون إلى الصلاة.